كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحتمل أن تكون يتبه المتكلي، وما تحتمل أن تكون كافة كما هي في ربما وأن تكون مصدرية ربما وأن تكون مصدرية. أنؤمن إلماء منهم وتقبيح هم السفهاء رد عليهم وإناضة السفه بهم وكذلك هم المفسدون. ذلك الله يفيد حصر السفه والفساد فيهم وأكده بإن وبآلاء التي تقتضي استئناف وتنبيه المخاطر. قالوا آمنا. قال كما آمن الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الكلام على المنافقين كما سبق. إذن الله تبارك وتعالى هو يتحدث عن المنافقين مما ذكر عنهم هذا الذي توقفنا عنده. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الصحابة كما آمن الناس، هذا عام مراد به الخصوص، فالمقصود بذلك الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم آمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا. الكاف هنا في قوله كما آمن الناس إما أن تكون للتشبيه وإما أن تكون للتعليم. إذا كانت للتشبيه فالمعنى وإذا قيل لهم آمنوا مثل إيمان الناس، سيد عنا مثل هذه ما سنتحدث عنها، الكاف هذا المعنى الأول تشبيه، مثل ما آمن الناس. المعنى الثاني للتعليم، يجوز هذا، وإذا قيل لهم آمنوا لأجل إيمان الناس، آمنوا كما آمن الناس أي لأجل أنه آمن الناس آمنوا كذلك. والكاف كما تعلمون تأتي للتعليل، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. ومن مجيئها للتعليل قوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لأجل هدايته إياكم. إذن هنا كذلك كما آمن الناس أي لأجل إيمان الناس، بمعنى كأن المعنى وإذا قيل لهم آمنوا لأنه قد آمن الناس، آمنوا فإنه قد آمن الناس، هذا هو معنى التعليم. والأظهر أنها للتشبيه. طيب ما كما ما شنو هو معناها؟ قال لك المؤلف تحتمل معنيين، أن تكون كافة مهيئة وأن تكون مصدرية. المعنى الأول إذا كانت كافة مهيئة شنو معناها؟ معناها أنها هيئت حرف الجر للدخول على الفعل، لأن الكاف هذه حرف جر وما بعد ما فعل آمن، والحرف الجر لا يدخل على الفعل، يدخل على الاسم ويجره، فدخلت ما فكفت الكاف عن العمل وهيئتها للدخول على الفعل. إذن وعليه فما نقول فيها كافة عن العمل، هي ما الكافة تدخل على حرف الجر ولا على الناصب ولا على غير معروف، فتكفه عن العمل، من معاني ما الحصية أنها تكون كافة. إذا دخلت على الكاف فكفتها فلم تجر، وهيأت حرف الجر للدخول على الفعل فصار كآمن ما بسببها وقع هذا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون مصدرية، فتكون مع ما بعدها في تأويل مصدر، والمصدر هو المجرور بالكاف، واضح؟ والمعنى حينئذ وإذا قيل لهم آمنوا مثل إيمان الناس، كما آمن ما مع مدفعك تولي مصدر، والمصدر هو المجرور في الكافي، كما آمن الناس كإيمان الناس، واضح المعنى؟ قال أنؤمن، قال الله تعالى عنهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذه الهمزة في قولهم أنؤمن، هذا كلام المنافقين، هذا كلامهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. المراد بالاستفهام هنا الإنكار والتقبيح، ماشي المراد السؤال واش نآمنوا، لا، لأنهم قالوا كما آمن السفهاء، إذن هم ماشي باغي يسولوا باش يآمنوا، قطعا لأنهم يصفون المؤمنين بأنهم سفهاء، إذن فهذا السؤال للإنكار، واش حنا سفهاء نآمنوا بحال الإيمان ديال السفهاء، هكذا قالوا، لكن الله تعالى رد عليهم. إذن السؤال هنا أنؤمن سؤال إنكار وتقبيح. رد الله تعالى عليهم اش قال؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء، هذا فيه رد عليهم وإناقة للسفه بهم دون غيرهم، لأن أن في قوله هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، هذا هنا تدل على تقتضي حصر السفه والفساد فيهم حصر التفاهون والفساد فيهم في الآية التي قبل. الآية التي قبل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. رد الله عليهم قال ألا إنهم هم المفسدون. نقل ألا إنهم هم السفهاء. وفي كلتا الآيتين كيأكد الله تعالى حصر السفه والفساد فيهم بإن إنهم هم المفسدون إنهم هم السفهاء. إن وبألا دل على تنبيه المخاطب هذيك ألا إنهم حتى يتدل على التوكيد. هذيك ألا دل على تنبيه المخاطب واستفتاح الكلام فيها معنى التوكيد. إذن فهذان الردان من الله تعالى الرد الأول ألا إنهم هم المفسدون من اللي قالوهم إنما نحن مصلحون. والرد الثاني اللي هو ألا إنهم هم السفهاء هما معا مؤكدان بإن ومؤكدان بألا. والشيء الثالث دخلت عليهما الدالة على الحصر لإفادة حصر السفه في هذه الآية وحصر الفساد الذي سبق فيه. بمعنى هذوك الناس هم أهل الفساد حقا وهم أهل السفه حقا والصحابة المؤمنون لا فساد ولا سفه فيهم منفي عنهم السفه والفساد وهو ثابت لهؤلاء. وأيضا مما يدل على هذا التعريف هذا هو اللي قلنا الهدي الدل على الحصر تفيد التعريف لأنه قال ألا إنهم هم السفهاء. وأنتم تعلمون في باب المبتدأ والخبر أن من أساليب الحصر تعريف الجزئين تعريف المبتدأ والخبر هم السفهاء هم مبتدأ السفهاء خبر هم المفسدون. واضح تعريف الجزئين مما يدل على الحصر. نعم قال قالوا آمنا قالوا آمنا كذبوا خوفا من المؤمنين كذبوا خوفا من المؤمنين قالوا إلى شياطينهم هم رؤساء الكفار وقيل شياطين الجن وهو بعيد وتعدى خبر إلى بأنهم يذهبوا أمركا وقيل إلى بمعنى مع وبمعنى جاء وجاء قولهم إن معكم إنما نحن مستهزئون جملة إثمية مبالغة وتأكيدا بخلاف قولهم آمنا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانه. قالوا آمنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس سيقولون آمنا كذبوا للا لأنهم يبطلون الكفر هم في باطلهم كفار للا رغيق لنا الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا قولهم آمنا كذبوا خوفا من المؤمنين قالوا آمنا كذبا. كيف ذلك؟ لأن كلامهم مخالف لحقيقة الأمر مخالف لباطنهم للواقع لحقيقة الأمر فهم في الحقيقة مكذبون وقالوا آمنا. إذن أشغلوها خوفا من المؤمنين لأنهم لو صرحوا بالكفر لوجب قتلهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم شو نقصد بشياطينهم؟ قيل أولا شياطينهم هم رؤساء الكفار وقيل المراد بشياطينهم شياطين الجن قال لك المؤلف وهو بعيد قيل به شياطين الجن وهو بعيد. ثم هنا ملحظ نحوي لاحظ قال وإذا خلوا إلى فعدي خلا بإلى والأصل في خلا أنه يتعدى بالباء أو يكون معه الظرف هو معه كنقول خلا زيد بعمر ولا على الأقل يقال خلا زيد مع عمر فخلا في الأصل لا يتعدى بإلى فهم. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب هو ذلكم الجواب المعروف في النحو وهو أنه في مثل هذا إما أن نجعل تجوز في الفعل وإما أن يكون في الحرف وهو خلاف بين البصريين والكوفيين. إذا الجواب الأول أن يقال إن خلا ضمن معنى فعل آخر يتعدى بإلى. إذا فخلا ضمن معنى خلوا ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا لأنها ثلاثة تتعدى بإلى. إذا المعنى وإذا مشوا إلى شياطينهم وإذا ذهبوا إلى شياطينهم وإذا ركنوا وهذا أقرب من جهة المعنى إلى شياطينهم. إذا هذا الجواب الأول أن التضمين في الفعل وحرف الجر على بابه هو هذا. الجواب الثاني أن نترك الفعل على حاله ونجعله نيابة في حرف الجر فنقول إلى نائب المناب البائي والمعنى وإذا خلوا بشياطينهم أو نائب المنابة الظرف لواء معه وإذا خلوا إلى أي خلوا مع شياطين فتفيد حينئذ المصاحبة. وهو من معانيها كما هو مقرر في النحو. إلى قد تأتي بمعنى مع للمصاحبة. ثم قال وجاء قولهم إن معكم إنما نحن مستبجلون اسمي مبالغة وتأكيدا بخلاف قول أن فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم. إذا لاحظوا غايروا في الخطاب من اللي تكلموا مع المؤمنين باش عبروا بالجملة الفعلية. قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنت لبل أن تتكلموا مع المؤمنين قالوا لهم آمنا عبروا بجملة فعلية. لكن لما تحدثوا مع رؤساء الشياطين قالوا إنا معكم جملة إثمية إنما نحن مستهزئون. إذن لماذا غايروا في التعبيرين؟ ففي الأول تحدثوا بجملة فعلية مع المؤمنين وفي الثاني تحدثوا بجملة إثمية مع المنافقين مع رؤساء الشياطين لأن ما قالوه مع رؤساء الشياطين هو ما يعتقدون فقالوه بقوة وشدة تأكيدا له لكن ما قالوه للمؤمنين خلاف ظاهرهم خلاف باطنهم خلاف حقيقة أمرهم فإذا عبروا بالجملة الفعلية دلالة على بعض ما يقولون على أن ما يقولون لا يستحق تقوية وتوكيدا لأنهم لا يعتقدونه أصلا. إذن فمن اللي قالوا الكلام اللي كيعتقدوه ويوجد موافقا لحقيقة الأمر أكدوه وبالغوا في التأكيد إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولما حدثوا المؤمنين قالوا آمنا لعدم إيمانهم أصلا لأنهم ليسوا مؤمنين. قال الله الله يستهزئ به من ثلاثة أقوال نية العقوبة باسم السمع وقوله ومكر ومكر الله وقيل من له بدليل قوله يمده وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم كما جاء في سورة الحديث يرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ويمدهم يزيدهم وقيل يملي لهم وقد ذكر ما يعملون. قال الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال. ما معنى الله يستهزئ بهم؟ والمقصود بهذه الأقوال في نسبة الاستهزاء لله الله يستهزئ هو. القول الأول قال لك تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ومكر ومكر الله بمعنى أن الله تعالى عاقبهم وعبر عن العقوبة باسم ذنبهم لأن الذنب ديالهم مشنو هو الاستهزاء. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذا ذنبهم فعبر عن العقوبة باسم الذنب من باب المشاكلة باسم في البلغش المشاكلة. قالوا اقترح شيئا نجيب لك طبخه قلت طبخوا لي أي خيطوا لي فيعبر عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبتي مشاكلة يعبر عن الشيء بلفظ غيره ماشي بلفظه لوقوعه في صحبتي. إذا الجواب الأول قال لك تسمية للعقوبة باسم الذنب إذا يستهزئ بهم شنو معناه أي يعاقبهم يجازيهم بما يستحقون المراد بالجزاء هنا العقوبة لأنهم استهزأوا وعبر عن العقوبة باسم الذنب. وهذا التفسير الأول هذا الذي قرره قال لك مثله ومكروا ومكر الله كذلك مكر الله أي عاقبهم عن مكرهم وعبر عن العقوبة بالمكر لأنه هو ذنبهم لوقوعه في صحبته كذلك هذا مثله يقال فيه من باب تسمية العقوبة باسم الذنب. وهذا كله فيه تأويل وإخراج للفظ عن ظاهره هذا مخالف للظاهر. فالأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره ولا يدعى فيه المشاكلة لأن المشاكلة مجاز مقرر في البلاغة لا ينكره أهل البلاغة أصلا لأن المشاكلة مجاز إذ هي تعبير عن شيء بلفظ غيره أي يطلق اللفظ ولا يراد به المعنى الذي وضع له وإنما يراد به معنى آخر غير عبر بذلك اللفظ بوقوعه في صحبة غيره. إذا المشاكلة مجازا لا مجاز باتفاق البلاغة ما فيهاش إشكال. طيب الآن إن قلنا هذا من باب المشاكلة فحينئذ هو مجاز وإذا كان مجازا فقد حملنا اللفظ على غير ظاهره وذلك عين التأويل في الصفات. والذي عليه السلف في مثل هذه الآيات الله يستهزئ بهم ومكر ومكر الله ونحو ذلك من الآيات التي ذكر فيها فعل من مثل هذه الأفعال مضافا لله رب العالمين لوقوعه من المعتدين الظالمين مثل هذا يحمل على ظاهره ويقال إن الله تبارك وتعالى جازاهم من جنس فعله من جنس عمله. لكن حملنا على ظاهره لا يقتضي أن نشبه فعل الله تعالى بفعلهم، لا يلزم ذلك، بل هذا عندنا عام في جميع الصفات. جميع الصفات لا يلزم من إثباتها تشبيه الخالق بالمخلوق. نثبت الصفات لله رب العالمين وننزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق. إذن فهذه الصفة كسائر الصفات. لاحظ ملي كنقول لله ذات، هل ذاته كذوات المخلوقين؟ قطعا باتفاق حتى المتكلمين أن ذاته ليست كذوات المخلوقين. عندما نثبت لله الحياة، الحياة، فهل حياته كحياة المخلوقين؟ قطعا لا. عندما نثبت له تبارك وتعالى العلم، هل علمك علم المخلوقين؟ قطعا لا. إذن دائما صفة المخلوقين يعتريها النقص، يعتريها النقص، يعتريها القصور، يعتريها العيب. وأما أفعال الله تعالى فلا يلحقها شيء من ذلك. هذا نسلم به في تلك الصفات ولا لا؟ نسلم به، وجب كذلك تسلم به هنا. نقول الله جل وعلا يستهزئ بهم كما استهزأوا، ويمكر بهم كما مكروا، لكن استهزاءه تعالى ومكره بالمستهزئين وبالماكرين لا يقتضي نقصا ولا يقتضي عيبا في حقه، إذ استهزاؤه ليس كاستهزائهم. فالاستهزاء الذي صدر منهم ذم وعيب وسبة لهم، لكن الاستهزاء من الله تبارك وتعالى بهم يكون مدحا وكمالا وثناء عليه جل وعلا. ولذلك مثل هذه الصفات هي الصفات التي لا يجوز إطلاقها على الله جل وعلا دون قيد، لا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى دون أن تقيد بمقابلها، ولا يجوز أن يشتق منها وصف لله رب العالمين بأن يقال الله تعالى ماكر أو مستهزئ، حاشا، وإنما تذكر مع مقابلها. علاش؟ لماذا؟ لأنها إذا ذكرت لله تعالى بالإطلاق أوهمت باطلا، أوهمت نقصا في حق الله تعالى. لكن إذا ذكرت مقيدة بفعل الفاعلين فإنها تكون مدحا وكمالا وثناء. وهذه المعنى يسلم به الناس حتى في أفعال المخلوقات، يسلمون به أن بعض الصفات إذا وصف بها المخلوق مقابلة لصفة أخرى كانت مدحا، وإذا وصف بها على الإطلاق كانت ذما. نسلم بهذا معلوم، هذا عندنا. إذن فلا يلزم من وصف الموصوف بصفة مقابلة لصفة أخرى أن تكون الصفة صفة ذم. لاحظ مثلا في المخلوقات أنفسهم، مثلا إذا في فلان من الناس ضرب زيدا فضربه، ضرب زيدا فضربه، فلان أراد أو حاول أن يقتل زيدا فقتله. إذا ذكرنا مثل هذه الصفات في المقابلة، ضرب فلان زيدا فضربه زيد، أو عزم فلان وأراد واتخذ أسباب القتال ليقتل زيدا فقتله زيد، أي يكون ذلك ذما للقاتل أو للضارب؟ بل بالعكس، في هذا السياق يكون هذا يكون مدحا، لأنه يدل على كمال ذلك الضارب في هذه الصفة أو على قوته وغلبته. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة أن المسلم إذا جار على أخيه وأراد أن يقتله وجب قتاله، وأن المسلم إذا قتل من صال عليه وأراد أن يعتدي عليه فإنه لا إثم عليه شرعا، لا يستحق العقوبة ولا إثم عليه شرعا. لماذا لا يأثم شرعا؟ لأنه قتل من أراد قتله، قتل من أراد قتله. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يهجم عليه الرجل يصول عليه يريد أن يقتله، قال صلى الله عليه وسلم قاتله. فقال السائل أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فلما ارتفع الإثم والعقاب عن هذا القاتل الثاني المدافع عن نفسه دل ذلك على أن فعله ليس عيبا وأنه لا يستحق الذم عليه. لو كان فعله قبيحا ويستحق الذم عليه لما رفع الشارع الإثم عنه. إذا المقصود هذا شيء معلوم لكن لمزيد الإيضاح وضحناه بهذا. القصد أن مثل هذه الصفات لا يجوز أن تنسب لله بالإطلاق لأنها حينئذ توهم باطلا بل تضاف إلى الله تعالى في مقابلة صفات في مقابلة صفة المخلوقين بها أي وصف المخلوقين بها. فيقال الله ماكر بالماكرين ومستهزئ بالمستهزئين كما صرح هو بذلك سبحانه وتعالى في كتابه قال قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله ونحو ذلك من الآيات فلا بد أن تذكر في سياق المقابلة. ولذلك إذا تأملتم في القرآن تجدون أن الصفة إذا كانت ذما من كل وجه فإنها لا تنسب لله رب العالمين. كاين بعض الصفات التي لا تكون إلا قبيحة تكون صفة ذم من كل وجه ما عندك شي وجه تكون الصفة به سليمة أو تكون صفة مدح لا تكون إلا صفة ذم وذلك كالخيانة. الخيانة لا تكون إلا صفة ذم مطلقا في أي سياق. فلما ذكر الله تعالى خيانة الخائنين والرد عليه من رب العالمين لم ينسب لنفسه الخيانة لأنها لا تكون إلا ذمة. قال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. إذا لو كان المقصود بمثل هذه الآية المشاكلة لقلنا فخانهم وليس المراد بالخيانة هنا الخيانة وإنما عبر عن العقوبة بالخيانة مشاكلة وحينئذ لا يكون في ذلك إشكال. إذن فدل هذا على أن ذلك الجواب أو الجزاء الذي يذكر هو مقصود لكن الله أعلم بحقيقته وماهيته. لا شك أنه صفة مدح وثناء وكمال لكن ما هي كيفيته لم يخبرنا الله تعالى بذلك. الذين ينفون هذه الصفات أي يصرفونها عن ظاهرها ويجعلونها من باب المشاكلة ونحو ذلك ما الذي يحملهم على هذا الشيء؟ الذي يحملهم على هذا هو تنزيه الله لأنهم توهموا من إثباتها وصف الله بالنقص. قالوا إن أثبتناها لله فقد وصفناه بالنقص والله تعالى منزه عن ذلك بالتالي فيجب أن نصرفها عن ظاهرها لأن نجيب بهذا الجواب نقول ذلك من باب المشاكلة. لكن نقول لهم نحن نثبتها ولا نعتقد نقصا في حق الله رب العالمين. كنقول الله يستهزئ بهم كما أخبر لكن كيف يستهزئ بهم الله أعلم بذلك الله أعلم بكيفية ذلك. ولا شك أن فعله عموما أن أفعاله كلها ليست كأفعال المخلوقين وأن أفعاله كلها أفعال كمال وجلال ليست كأفعال المخلوقين يعتريها النقص والعيب وأفعال الله مزدهرة. هذا أصل مقرر عندنا في سائر الصفات ويتأكد ذلك في مثل هذه الصفات. إذا فهي ثابتة لله رب العالمين الله أعلم بكيفيتها ليست كصفات المخلوقين قطعا خالية وعارية من كل عيب ونقص. وضح هذا القول الأول. قول ثاني وقيل يمني لهم بدليل قوله ويمدهم. إذا إذا كان بدليل قوله ويمدهم غيكون فيه تكرار غيكون المعنى دي الآية الله يستهزئ بهم أي يملي لهم ويمدهم أي يملي لهم يكون فيها تكرار. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. إذا هذا يملي لهم قال لك بدليل قوله يمدهم غيكون في الكلام تكرار الله يستهزئ بهم أي يملي لهم ويمدهم بمعنى يزيدهم نفس المعنى. القول الثالث وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ولا إشكال في هذا التفسير لأنه لا ليس فيه إخراج اللفظ عن ظاهره. لأننا عندما نقول الله يستهزئ بهم والله أعلم بكيفية ذلك يدخل في ذلك هذا الأمر تدخل في ذلك هذه الصورة المقصود أن الله يستهزئ كيف يستهزئ الله أعلم بذلك ومن هذا هذه الصورة اللي ذكرنا منع من ذلك. إذا شنو هي يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم. الله تعالى يعاقبهم في الآخرة ويفعل بهم ما يظهر لهم أنه استهزاء، هذا داخل في عموم إثبات الاستهزاء لله رب العالمين، كما جاء في سورة الحديد: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فلما رجعوا وراءهم يلتمسوا نورا ضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمن وظاهر من قبله العذاب. فظاهر هذا الفعل ارجعوا وراءكم يقال للمنافقين: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فلما رجعوا إلى الوراء ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور. ظاهر هذا الفعل أنه استهزاء، يمكن أن يفهم منه المنافقون الاستهزاء، نعم، لكنهم يستحقون ذلك. لاحظ، وظلمهم الله تعالى لما فعل بهم هذا، ولما ميز بينهم وبين المؤمنين أبدا ما ظلمهم، بل ذلك ما يستحقونه، فعاقبهم الله تعالى بما يستحقون. إذن هذا التفسير الثالث هذا لا يتعارض مع ما قررناه من أن ذلك ليس من باب المشاكلة، لا يتعارض معه. قال: ويمدهم أن يزيدهم، وقيل يملي لهم، وهو ما سبقت الإشارة إليه. وقد ذكر يعمهون، يعمهون قال لك راه سبق معنا فاش راه قلنا في الدروس الماضية لما تحدثنا عن الغريب إن المفردات التي ذكرها في المقدمة الثانية لن يكرر الكلام عليها في التفسير، وسيحيلنا على المقدمة الثانية التي فيها بيان مفردات الغريبة. إذن هذه كلمة يعمهم سبقات معنا هناك في المفردات، معناها يتحيرون، معناها يتحيرون يتيهون. قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يتحيرون ويتخبطون ويتيهون، هذا المعنى. ثم قال: سبب الضلالة، عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة، فهو مجاز بديع، فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز. لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران، وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا، لأن الرابح هو الخاسر والتاجر، وما كان المهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق. وقال الزمخشري: نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كان مهتدين. حسبك، عجيب. قال: ويمدهم في طغيان أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية اشتروا الضلالة بالهدى فيها استعارة، فيها مجاز للاستعارة عند من يثبت المجاز، ومن لا يثبت يقول لك هذا أسلوب من أساليب العرب في كلامها، لا إشكال عندنا في إثبات المجاز في القرآن أو السنة، لا مانع من ذلك، لكن لا يلزم منه عندنا المحذور، المحذور في العقيدة لا يلزم. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عبر باشتراء الضلالة، عبر به عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة. إذن هؤلاء المنافقون يستطيعون أن يهتدوا إذا شاءوا، يعني أن يسلكوا سبل الهداية إن شاءوا، فقد بين لهم الطريق ووضح، لكنهم مع تمكنهم من طريق الهداية ماذا فعلوا؟ تركوه وسلكوا طريق الضلالة، بل وقعوا في الضلالة. إذن حالهم كحال الذي اشترى الضلالة بالهدى. دابا تصور الحال ديالهم حالاش، واحد عنده الفلوس ومشى حط الفلوس ديالو اللي هي الهدى، وضع ماله واشترى بماله ما يضره، اشترى بماله شيئا لا فائدة فيه بل فيه مضرة ماشي فيه منفعة. هاد المنافقون دعوا إلى الله بين لهم الطريق وبعث فيهم الرسول عاشوا معاه، ومع ذلك تركوا الهداية ما بغاوهاش، خلاوها أخذوا الضلالة. عرفتوا الصورة ديالهم حالاش، صورتهم كشخصين له مال، ترك ذلك المال عند شخصين واشترى منه ما يضره، فشبه المال في نفعه بالهداية، وشبه ما اشتروه بمالهم بذلك العوض الذي وقعوا فيه أو العوض الذي تلبسوا به شبه بالضلالة، فهم؟ فلذلك قال لنا الله: اشتروا الضلالة بالهدى، لأن الباء تدخل على الثمن، الباء داخل الثمن، اشتريت الكتاب بدرهم، إذن فالثمن اللي اشتروا به الضلالة هو الهدى، أي تركوها ما بغاوهاش، خلاوها وأخذوا عوضها الضلالة. إذن الفعل ديالهم بحال بيعوا اشتروا ولا لا؟ فلذلك شبه فعلهم باشتراء الضلالة بالهدى. قال أولئك الذين اشتروا الضلالة، وقوله مجاز بديع يعني مجاز جميل، شي بديع هذا لقاب من الألقاب ديال المجاز، لا مجاز بديع أي حسن جميل يعني فيه رونقة، فيه لطف، فيه فوائد لطيفة، فيه إشارات، هذا المعنى. قال فهو مجاز، لأن شنو المجاز؟ أين عندنا المجاز؟ أنه شبه اشتراؤهم للضلالة بالهدى، أو شبه أخذهم للضلالة وتركهم للهداية بمن يشتري شيئا يضره بعوض نافع. قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال المؤلف فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز. شو معنى ترشيح للمجاز؟ أي ذكر ما يوافق المعنى المجازي. أنتم تعلمون في البلاغة أن الاستعارة إذا ذكر معها ما يوافق المعنى المجازية فيسمى ذلك الذي ذكر ترشيحا، وإن ذكر ما يوافق المعنى الحقيقي يسمى ذلك تجريدا. ولذلك كيقول هذه استعارة مرشحة ولا استعارة مجردة، نقسم إلى قسمين. فإن ذكر معها ما يوافق المعنى المجازية فذلك ترشيح، هذا اصطلاح في علم البلاغة. وإن ذكر ما يوافق المعنى الحقيقي فذلك تجريد، يسمى تجريدا. ولاحظوا إمتى يكون المجاز مؤكد؟ متى؟ إذا ذكر ما يوافق المعنى المجازي، بمعنى كاين المجاز وزيد تأكيد المجاز بأن ذكر ما يلائمه، ما يناسبه ويوافقه، كيتسمى ترشيح للمجاز. لاحظ قال الله فما ربحت تجارتهم، لا الجملة ما ربحت تجارته بشدة يناسب ويلائم ماذا؟ يناسب التعبير المجازي اللي هو اشتروا الضلالة. قال فما ربحت تجارتهم، لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران. لكن انتبهوا للتعبير هنا ربحت تجارتهم، أسند الفعل للتجارة، ربح فعل ماض وتجارتهم فاعل، إسناد الربح للتجارة كذلك مجاز، بمعنى هذه الجملة التي قصد بها الترشيح هي نفسها فيها مجاز، في مجاز في النسبة، فنسب الفعل إلى التجارة، والأصل أن الربح ينسب إلى التاجر، إلى صاحب التجارة، هو الذي يقال له رابح ولا خاسر، مش التجارة. إذن فهذا أيضا من باب المجاز، عبر بالتجارة وأريد التاجر صاحبها، من باب إطلاق الاسم ولا المصدر وإرادة اسم الفاعل، واضح. ثم قال وما كانوا مهتدين، إما المعنى وما كانوا مهتدين في هذا الشراء، ولا المعنى وما كانوا مهتدين على الإطلاق، نوضح لكم. الله تعالى يتحدث عن المنافقين، ختم الآية قال وما كانوا مهتدين، إما المعنى وما كانوا مهتدين، فهذه المسألة بالضبط هي استبدالهم الضلالة بالهدى، أنهم باعوا الهداية واشتروا مكانها الضلالة، فهذا الأمر ما كانوا مهتدين، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. المعنى الثاني وما كانوا مهتدين على الإطلاق، لا في هذا الأمر ولا في غيره، أمورهم كلها ليسوا فيها بمهتدين، احتاج المعنى صحيح. قال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأسهم في قوله ما كانوا مهتدين، بمعنى هؤلاء الناس خسروا الربح ورأس المال، ذهب ربحهم ورأس مالهم، فالله تعالى نفى الربح عنهم مما قال فما ربحت تجارتهم، ونفى عنهم رأس المال فقال وما كانوا مهتدين، أضاعوا كل شيء. ثم قال مثلهم كمثل، إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، وإن كان على الأصل وإن كان المثل هنا بمعنى التشبيه فالكاف بمعنى الشبه، بمعنى الشبه فالكاف زائدة. استوقد نارا أي أوقد، فقيل طلب الوقود على أصل في السفارة، فلما أضاءت إن تعدى فما حوله مفعول به، وإن لم يتعد فما زائدة أو ظرفية. ذهب الله بنورهم أي أذهب. وهذه الجملة حسبك قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لاحظوا هذه بداية الآية مثلهم كمثل، إما أن يكون المثل هنا بمعنى الحال والصفة، وإما أن يكون بمعنى الشبه، ولذلك ذلك الكاف في كمثل يختلف معناها على حسب المراد. فإن أريد بالمثل الحال مثلهم أي حالهم، فالكاف للتشبيه على أصلها، والمعنى حالهم كحال الذي استوقد نارا، واضح لك؟ حالهم مثل حال الذي استوقد، فالكاف للتشبيه، هذه نفس المثل بالحال والصفة. صفتهم كصفة الذي استوقد نارا، شبههم الله تعالى بصاحب النار سنذكره بعد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المثل على أصل معنى، المعنى ديالو المشهور، المثل هو الشبه، هو الشبه. إذا فحينئذ المعنى، فحينئذ الكاف لا تكون للتشبيه، بل تكون زائدة لتقوية الكلام وتوكيده. لأن علاش لا تفيد حينئذ التشبيه؟ لأنها إن أفادت التشبيه غيولي عنا التكرار، راه كلمة مثل كتدل على التشبيه. فحينئذ اش غيصير المعنى؟ شبههم شبه الذي استوقد نارا، لأن الكاف قلنا زائدة. إذا قلنا زائدة إذا في المعنى لا تدل على معنى مخصوص، وإنما كتدل على واحد المعنى عام اللي هو التقوية والتوكيد. إذا وبالتالي نحذفوها باش يظهر لنا المعنى. كأنه قال مثلهم مثل شبههم شبه الذي استوقد نارا، واضح؟ إذا المثل إذا كان بمعنى الشبه فالكاف زائدة، فقال تقول صلة لتقوية الكلام وتوكيده. إذا المعنى شبههم شبه الذي استوقد نارا، وهذيك الكاف أكدت وقوت هذا المعنى، فكأنه شبههم بهذا الشيء مرتين، كأنه شبه تقول منافق الكلام عليهم، شبه الله المنافقين بصاحب النار اللي غنتحدثوا عليهم بعد مرتين. هذه نجعلنا المثل بمعنى الشبه، فالكاف صلة للتقوية. لكن إذا كان لك المثل بمعنى الحال والصفة فالكاف على أصلها، حالهم كحال الذي استوقد، واضح؟ الذي استوقد على وزن استفعل، يا زيدي هذا استفعل هنا إما بمعنى أفعل، فالسين والتاء ليست للطلب، يكون من باب موافقة أفعل، هذا جائز في الصرفيات، استفعل يأتي موافقا لأفعل، فحينئذ استوقد بمعنى أوقد، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أوقد نارا، اش كيقولوا في الصفدة؟ وافق استفعل أفعل في المعنى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن استفعل على أصله، وأشهر معاني استفعل هو أن السين والتاء للطلب. إذا كمثل الذي استوقد نارا أي طالب وقود النار، طالب إيقاد النار، لأن وقود بمعنى المصدر، طالب إيقادها. وش معنى طالب إيقادها؟ أي اتخذ الأسباب وبحث عن الأسباب التي يوقد بها النار. قال استوقد نارا أي أوقدها، فلما أضاءت، الضمير في قوله أضاءت يرجع للنار، فلما أضاءت أي النار، قال لك إن تعدى فما حوله مفعول به، وإن لم يتعدى فما زائدة أو ظرفية. يعني عندنا جوج الأوجه في التفسير في المعنى، إما أن يكون هذا أضاءت، إما أن يكون لازما أو متعديا، يصحان لأن هذا الفعل يستعمل متعدي ولازم. فإن جعلناه متعديا فهذه ما هي المفعول به، اسم موصول بمعنى الذي، وحوله ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول وتقدير الكلام، فلما أضاءت النار الذي استقر حوله، ما بمعنى الذي هي المفعول به، وحول ظرف متعلق بفعل محذوف صلة الموصول والتقدير، أضاءت النار ما أي الذي استقر حوله، واضح؟ والمعنى أضاءت النار المكان الذي استقر حوله، هذه نجعلناها متعدية، فما مفعول به. وإن لم يتعد الفعل أضاء لقلنا لازم، فحينئذ شنو إعرابنا؟ عندنا وجهان فيها، إما أنها زائدة وإما أنها ظرفية، وكان في القرآن قولوا صيلة. إذا كانت زائدة شنو يكون المعنى؟ أي يكون المعنى فلما أضاءت حوله، كأنها ما كاينش، فلما أضاءت النار حوله، حول أقل ظرف مكان، احنا اللي قلنا في الوجه الأول ما بمعنى الذي مفعول به، حول راه علقناه بفعل محذوف تقديره استقر، واللي كيتعلق باستقر في حيز الموصول هو الجار والمجرور والظرف، جوج الحوايج. إذا حول راه احنا استثنا قبل أنه ظرف مكان، كذلك هنا. إذا إلا جعلنا ما زائدة فحولها شيء ظرف مكان منصوب على الظرفية، فلما أضاءت حوله. الوجه الثاني أن ما ظرفية، ما ظرفية يقصد أنها نكرة موصوفة مفسرة بالظرف، نكرة موصوفة وهذه النكره الموصوفه غنفسروها بالظرف وحوله غادي يبين لنا المقصود بما فيصير المعنى فلما اضاءت مكانا حوله مكانا ما نكره موصوفه هي منصوبه على الظرفيه وبينها قوله تعالى مكانا حوله مكانا استقر حوله كائنا حوله يكون حينئذ الظرف متعلق بنعت لهذيك مكانا لان ملي كنقولوا الموصوفه خاصه صفه فين الصفه ديالها هي المتعلق ديال الظرف اللي هو حوله مكانا كائنا حوله قال فلما اضاء واضح السابع ذهب الله بنورهم اختينا ما عنديش الصوت هذه جملة جواب لنا الضمير في نورهم عائد على النور عاود قبل ما عنديش انا ذهب الله بنورهم اي اذهبهم وهذه قال ذهب الله بنورهم اي اذهبهم انا ما قلت لك وقف وانت زدتي ديك الجمله وما تفهمتش قال ذهب الله بنورهم اي اذهبه وهذه الجمله جواب لما فالضمير في بنورهم عائد على الذي وهو على هذا بمعنى الذين وحذف النون منه لغات شاهدت هذه الايه فيها شي شويه الناس تحتاج الى تامل لان لاحظوا هذه الايه تحتمل معنيين او فيها وجهان في معناها واعرابها المعنى الاول ان الجواب ديال لما هو قوله تعالى ذهب الله بنورهم شو لاحظوا يكون التخريب فلما اضاءت ما حوله ذهب الله لما لان لما تقتضي صدر وجوابا ياك اش قال فيها الزواوي حرف اش قال فيها لما في نحو لما جئت جاء الاسماء قال حرف وجود لوجود لما في نحو لما جئت جاء الاسماء اختص بالماضي وقيل انه ظرف بمعنى الحين ونوي وهنه اذا لما شرطيه اداه شرط تقتضي شرطا وجوابا اذا حينئذ فلما اضاءت هو فعل الشرط واضاء والجواب ذهب الله فلما اضاءت ما حوله ذهب الله ذهب وجواب الشرط وعلى هذا الوجه فلا يجوز لنا الوقف في ما حوله الامام الهبطي يقف سياتي الوجه الثاني ان شاء الله بناء على هذا الوجه اللي ذكرنا الان ان ذهب هو الجواب ما نوقفوش في ما حوله نقولوا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله وهذه من الاوقات التي ينتقدونها على الامام الهبطي لكن سياتي الجواب هو وقيل الجواب لما محذوف هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان جواب لما محذوف وذهب الله استئناف للكلام والمعنى الجواب المحذوف في التقدير ديالو تقدير طافئات النار دل عليه ما بعده السياق يدل عليه والمعنى حينئذ فلما اضاءت ما حوله في الجواب الجواب محذوف في التقدير طافئات النار أضاءت الناس به وهي تطفى لأن الله بدا يشبه لنا المنافق بهذا الشخص هذا ونذكر إن شاء الله وجه الشبه بينهما سنذكره بعد إذا فلما أضاءت أي النار ما حوله طفئت ما بقاش ثم استأنف الكلام فقال ذهب الله بنورهم وتركهم في وهذا هو وجه وقت الإمام لا سيأتي إن شاء الله لكن الإشكال في الجيم ماشي هنا هذا وضح الآن الجواب إما ذهب ولا الجواب مقدر إذا كان الجواب هو ذهب نطل إذا كان الجواب مقدر يصح الوقف حوله وهذا ما أراده الإمام الهبطي رحمه الله فلا انتقاد عليه إشكال في قوله تعالى ذهب الله بنورهم هم ضمير على ماذا يعود ذهب الله بنورهم على تقدير الأول أن الجواب ديال لما هو ذهب فالضمير في بنورهم يعود على الذي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ضمير يعود على الذي قد تقول فلا يناسب لأنهم ضمير جمع والذي اسم موصول للمفرد المذكر والضمير يجب أن يكون مطابقا للموصول يقول لا فالجواب عنه هو هذا قال لك وحذف النون منه لغة بمعنى هذيك الذي أصلها الذين غير حذفت النون منه على لغة فصار الذي وهي أصلها الذين غيجينا إشكال آخر إذا قلنا أصلها الذين اللي هو استوقد استوقد منسوب الفعل مبني للواحد مسند استوقد هو مش استوقد فلا يناسب احنا وافقنا نورهم وبقينا إشكال استوقد لا يناسبه فالجواب قال لك استوقد لم يقصد به الواحد قصد به الجنس عموما أي شخص استوقد نارا لأن هنا وصل الله تعالى يتحدث عن شخص معين إذن فالمعنى مثلهم كمثل الذي استوقد أي إنسان استوقد نارا، أي إنسان، فذلك عام يدل على الجماعة، وليس المراد بذلك شخصا معينا. وعليه في استوقد، وإن كان اللفظ للواحد فالضمير جماعة استوقد أي شخص فيناسبه الذين، مفهوم؟ إذن هذا بناء على أنش الجواب ديال لما هو ذهب، إذن إلا قلت الجواب ديال لما هو ذهب فالضمير ديال بنورهم عائد على الذي، والذي بمعنى الذين ليناسب الضمير مرجعه، لأنه لا بد الضمير يناسب المرجع دياله، خصوصا أن المرجع دياله هنا موصول خاص. لاحظوا كون كان الموصول هنا مشترك ما غيكونش عندنا أدنى إشكال وما نحتاجوش الجواب أصلا. لو قدر كان مثلهم كمثل من استوقد، ما كانش الذي، لو كان مثلهم كمثل من استوقد نارا نحتاج لهذا الجواب ولا لا؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن من يجوز فيها مراعاة اللفظ والمعنى. إن روعي المعنى فأعد عليها الضمير جمعا لمؤنثا، وإن روعي اللفظ فأعد عليها مفردا مذكرا كما سبق في الدرس الماضي. لكن الإشكال أن الموصول هنا خاص ماشي مشترك، الذي خاص بالمفرد المذكر، إذن فالجواب هو أن النون حذفت. هذا بناء على الوصل. بناء على الوقت ديال الإمام الهضبي ما حوله، إذن حينئذ غنستأنف وشوف ذهب الله منه، ولا جملة مستأنفة، فلا يصح نقول الضمير عائد على الذي، فحينئذ ما الجواب؟ فالجواب أن الضمير عائد على المنافقين، فحينئذ الذي تكون على بابها ماشي بمعنى الذين، لأن إذا جعلنا الضمير عائد على الذين غتكون هذه الجملة ديال بنورهم في حيز الصلة، فخصنا هادشي علاش قلنا احنا إذا كان ذهب جواب الشرط فالضمير عائد على الذي، لأنه حينئذ في حيز الصلة، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، كلام التاطل. لكن إذا قلنا ذهب كلام مستأنف لا يصح نقول الضمير عائد على الذي، إذا لأنه مبقاش في حيز الصلة، وبالتالي عائد على المنافقين. ذهب الله بنورهم أي بنور المنافقين، وحينئذ الذي خليه على بابه أنه للإفراد. واضح المعنى؟ طيب شنو هو المعنى العام؟ المعنى العام ديال الآية شو؟ الله تعالى يشبه المنافقين بهذا الشخص، بشخص صاحب، بصاحب النار. باش شبه الله تعالى المنافق؟ شو لاحظوا التشبيه العجيب البديع كما سبق عند الوهم. هنا شبه الله تعالى المنافق بشخص أوقد نارا، عنده نار، النار أضاءت ما حوله، ضوات ليه، ولا كيشوف حواليه يرى يمينه وشماله، الأمور اتضحت ليه شوية ويطفى ديك النار، واضح؟ ضوا احتشف الأمور مزيان واتضحت ليه مزيان، فانطفأت النار، ذهب الله بنورهم. فكيف يصير حاله حينئذ؟ يصير متخبطا، لا يعرف أين يتجه، لا يعرف أين يذهب. فالمنافق شبه بهذا بصاحب النار، شبه بصاحب النار من حيث أش إنه ترك الهداية اللي هي النور واستبدلها بالضلالة، كهذا كما لو أن هذا الشخص كان قد أضاء النار أو قدها وأضاءت النار حوله فرأى بعض، ثم بعد ذلك انطفأت النار. فكذلك هذا المنافق الذي ترك الإيمان كأنه أطفأ تلك النار بعدما أوقدها. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله في الجواب عن وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار ثلاثة الأوجه، كلها أوجه واضحة في المعنى. الجواب الأول أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنار، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده، بمعنى هذا المنافقين. لاحظ معي هذا الوجه، هذا وجه عجيب. الآن المنافقون في الدنيا لهم رؤساء يرجعون إليه، ودخلوا إلى شياطينهم قالوا، فقد ينتفعون منهم في الدنيا ماديا ولا لا؟ هم مع المؤمنين وشيخهم شعرون فيخبرونهم بما يقع، إذن في الدنيا قد ينتفعون بسبب ادعائهم الإيمان. أولا تسلم أبدانهم من القتل ما يقتلوش، ثانيا سينتفعون من المنافقين ربما حتى من المؤمنين لأنهم لا يعرفونهم، هذا حالهم في الدنيا. لكن في الآخرة كيف يكونون؟ في الدرك الأسفل من النار. إذن وجه الشبه كأن الحالة ديالهم العمر ديالهم في الدنيا كله بحال ذاك الشخص في حالة إيقاد النار من اللي ضوات ليه النار في شوية، والحال ديالهم في الآخرة ودخولهم إلى نار جهنم هو رش هي الحالة الثانية لصاحب النار لما انطفأت النار. واضح؟ هذا الوجه الأول ديال الشبه. الوجه الثاني ديال الشبه أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة. أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة في شدة الوقع، بمعنى هم في الحالة الأولى، في حالتهم الأولى يخفون كفرهم، فلما أخفوا كفرهم انتفعوا، انتفعوا حصلت لهم شي منفعة كما حصل لصاحب النور منفعة بسبب النور. ثم بعد ذلك فضحهم الله، أنزل مثلا آيات فيهم وكشف أمرهم، فصار أمرهم بعد فضيحتهم وإظهار وكشف ما كان مختفيا عن الناس كحال صاحب النار لما انطفأت النار كالظلمة، ديك الحال ديال الفضيحة بحال الظلمة، وحال خفاء حالهم الأول كالنور لأنهم كانوا منتفعين ومستفيدين دنيويا بعد ذلك فضيحوا. هذا الوجه الثاني. وجه الشبه الثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، أن هذا خاص ذوك المنافقين الذين في الأول كانوا آمنوا بالصح ثم عادوا لو منافقين، إذا فحال إيمانهم الأول كحال الذي استوقد نارا، ولما دخلوا للنفاق وكفروا صار حالهم كالحالة الثانية لما انطفأت النار. الشاهد الذي سيأتي قال بيسي. والأول أرجح، والأرجح أنه إنما وعيد عليه ضمير، نعم أنه وعيد عليه ضمير جماعة، لأنه لم يقصد بالذي واحد، لم يقصد بالذي واحد بعينه، وإنما المقصود تشبيهه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، ثم عيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. إذا الذي رجحه الشيخ ابن الجزي رحمه الله الأول، قال لك الأول أرجح، شنو هو الأول؟ أن جواب لما هو ذهب الله بنور، قال لك هذا أوضح من أن يكون مقدر، لأنه لك المقدر قد يكون فيه خفاء في المعنى، قد لا يظهر للقارئ ولا للسامع. لكن كنا قد ذكرنا مسألة من قبل، وهي أن الإمام الجوزي أحيانا قد يتعمد ترك المعنى الظاهر للإشارة إلى معنى آخر ليفيدك معنى، قد يتعمد لكل واحد المعنى ظاهر ومع ذلك يتركه في الوقف ليلفت نظرك، ولا ليلفت لقيته وقف يرجع لكتب التفسير بغي يلفت انتباهك واحد المعنى آخر، كأنه يريد رأى الآية كيف ما كدل على المعنى الواضح الظاهر لبين ركين واحد المعنى آخر تحتمله فتنبه له، لأنه حقيقة لولا هذه التنبيهات ربما قرأ الآية ليبش إلى الوجه الآخر، قد يظهر نعم قد يظهر ولو كنت نحويا لغويا تقرأ ذهبات كل أطلع ما دو الجواب ولا تتنبه، لكن عند الوقف قد يقصد أن يلفت انتباهك لمعنى آخر، ركين واحد معنى آخر تحتمل الآية حتى هو معنى لطيف حتى هو معنى صحيح. نعم إذا الأول واش أرجح لأنه أظهر ولا نحتاج فيه لفظه، وعدم التقدير أولى من التقدير. ثم قال والأول أرجح، والأرجح أنه إنما عود عليه ضمير جماعة، عليه ضمير جماعة إيش يقصد؟ على الاسم الموصول اللي هو الذي، ضمير الجماعة في قوله بنورهم، علاش قلت؟ لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه الذي استوقد، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، إيش مقصود شخص معين؟ وهذا قد ذكرناه. نعم قال قال ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة، كل مشبه هم المنافقون، عن المشبه هم المنافقون وهم جماعة، وش المنافقون شخص واحد جماعة، والمشبه بهم وهم أصحاب النار الذين استوقدوا نارا، هؤلاء مشبه بهم، والمشبه جماعة وهم المنافقون. إذا لاحظ هذا المعنى، هذا معنى لطيف، بمعنى كان ممكن يقول الله تعالى فذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصر، علاش قال بنورهم تركهم؟ لينبه على أن المشبه لهم المنافقون ماشي واحد جماعة، إذ الأنسب تشبيه جماعة بجماعة ولا لا، وتشبيه مفرد بمفرد، تشبيه جماعة بمفرد قد يتوهم منه أن المشبه واحد، فأعاد الضمير هنا جمعا لينبه ليطابق المشبه. واضح المعنى؟ قال ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ الجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور وعذابهم في الآخرة شبيه وعذابهم عذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده، الثاني أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة، والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر بعده فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. لكن على هذا الوجه الثالث لا يكون عاما للمنافقين جميعا. المنافق اللي ما سبقش ليه إيمان أصلا من الأول كان منافق، لا يدخل في هذا. قال لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله مشاكلة ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت. مشاكلة لقوله فلما أضاءت، فجواب أن ذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير. فإنما إذن قال فإن قيل هذا سؤال، لماذا قال الله ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم؟ لأنه لو قال ذهب الله بضوئهم يكون فيه مشاكلة لقوله أضاءت، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم، واضح؟ يكون أنسب، تكون فيه مشاكلة موافقة لفظ للفظ، لو قال المشاكلة مشاكلة من محسنات اللفظية، هذه محسنات محسن لفظي. فالجواب أنه عبر بالنور وعبر بالضوء، علاش؟ قال لك لأن التعبير بالنور أبلغ، أبلغ، لأنه لو قال ذهب الله بضوئهم لاحتمل أنه قد ذهب الله تعالى بكثيره وبقي قليله، لأن الضوء يطلق في الغالب على الكثير. فإن قيل ذهب الله بضوئهم قد يتوهم أن الله تعالى ذهب بأكثر ما كانوا يستنيرون بهم، قد في حاجة قليلة، لكن لما قال بنورهم عبارة النور تشمل القليل والكثير، ذهب الله بنور فيه إذهاب للقليل والكثير، بقى لهم ولو شوية. لكن لو قال بضوئهم لاحتمل أنه ذهب الكثير وبقي القليل، إذا لهذا عبر بنفي النور ولم يعبر بنفي الضوء. قال صم بكم العمي، يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستقيلون المشبه به. وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس فهم لا يرجعون. إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق. حسنك. قال بعد ذلك قال لنا الله تعالى صم بكم، صم الخبر المبتدئ المحدث، هم صم، هم بوكمون، هم وصمون على وزن فعل، هذه جمع، كل هذا جمع، صمون بوكمون عمي على وزن فعل جمع، أصم وأصم وأصم يجمع على جمع قياسي وسماعي، فعل لنحو أحمر وحمر هذا جمع قياسي، أحمر وأحمر وأحمر شنو جمعهم؟ حمر، أصم وأصم وأصم صم، أبكم وأبكم وأبكم بوكم، أعمى وأعمى وأعمى عمي، جمع قياسي فعل لنحو أحمر وحمر. إذا الشاهد صم خبر المبتدأ المحدوث، التقدير هم صم، لكن هم صم شكون؟ واش المقصود المشبهون أو المشبه بهم؟ هل المراد المنافقون صم بكم عمي، أو المراد من استوقد نارا صم بكم عمي؟ يحتمل أن المعاني صحان لأنهما معا فيهما هذه المعاني الثلاثة. قال وهذه الأوصاف مجاز بلا شك، لا يقصد بها أحد، يجب مش المراد أن صم أنهما أنهم لا يسمعون كلاما، وليس المراد بقوله بكم لا يتكلم لا ينطقون، وليس المراد بقوله عمي أنهم لا ينظرون مطلقا، وإنما المراد بذلك أنهم لا يسمعون ما ينفعهم، ولا يتكلمون بما ينفعهم، ولا ينظرون إلى ما ينفعهم. فلما انتفي النفع عن هذه الجوارح كانت كالعدم، الإنسان اللي عنده هذه الجوارح ولا ينتفع بها هي كالعدم، هي ومن ليست له تلك الجوارح، هو ومن ليست له تلك الجوارح سواء ولا لا، واحد عنده هذه الجوارح ولا ينتفع بها، شخص آخر ليست له، إذن فهو كالفاقد لها. قال وهذه الأوصاف مجاز بلا شك، مجاز لأنه ليس المقصود نفيها، لو كانوا كذلك لعذروا شرعا لكانوا معذورين. قال عبارة عن عدم انتفاع السمع والبصر، وليس المراد فقد الحواس، نعم لأنه كان المراد كان حقيقة، فهم لا يرجعون، ما ذلك لم نفسه، واش المقصود المنافقون أو الذي يحتملان معا؟ فإن قلنا الضمير الراجع للمنافقين فالمعنى لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار الذين استوقدوا نارا، أصحاب النار نار جهنم الذين مشبهوا بهم، فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يبرحون، معناه واش؟ لأنه قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إذن فهم لا يرجعون أي متحيرون في الظلمة، لأنه ليست لهم نار يستضيئون بها في الطريق، لا يبرحون مكانهم جالسون فيه، لا ينتقلون مكان آخر لأنه ليس لهم نور، ولا يهتدون إلى الطريق وبينور. قال أو كصيب، أو كصيب عفوا على الذي سوق والتقدير، أو كصاحب صيب فأولي التنويع. نعم، لأن هذا مثل آخر ضرب ضربه. أعيد نعم، لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. الصيب المطر، وأصله صيب، أصله صيب ووزنه فيعل، ومشتق من قوله صاب يصوب، وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة سبابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وإيقانا بالهلاك، فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه، وهذا تشبيه على الجملة. حسنا، قال أو كصيب من السماء، أو عطف على الذي استوقد نارا. حينئذ التقرير شوف لاحظ، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو مثلهم كمثل صيب، بعنى يعني كمثل الذي استوقد أو كمثل صيب. إذا صيب بالجر معطوب على الذي، لأن الذي مجرور بالمضاف، كمثل الذي مثل مضاف، الذي مضاف إليه مجرور، أو كمثل صيب معطوب على ما قبله. إذا قال والتقدير أو كصاحب صيب، إذا كل واحد مضاف محذوف. شنو هو الصيب؟ الصيب في الأصل هو المطر، والأصل كلمة صيب صيوب على وزن فيعل، لأن العين واو من صاب يصوب، فالعين واو. صيوب ما الذي وقع له؟ اجتمعت الياء والواو وسبق إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء، وإدغام الياء في الياء علة صرفية معروفة، إن يسكن السابق من واو وياء اتصلاه من حروف ياء الواو قلبن مضغيبة. إذا صيوب الواو قلبت ياء لأنه اجتمعت الواو الياء وسبق إحداهما بالسكون، وجب قلب الواو ياء سواء كانت هي الأولى ولا هي الأخرى، مطلقا كتقلب الواو ياء. مرموي اسم مفعول ديال رمى، رمى يرمي، فهو رام، واسم مفعول مرموي على وزن مفعول، اجتمعت الواو الياء وسبقها بالسكون فقلبت الواو ياء، أضغمت الياء في ياء ثم كسرت من فقيل مرمي، أصله مرموي. وهكذا إذا الشاهد قال مثلهم كمثل صيب فيه ظلمات، صيب أو كصيب من السماء، من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا تشبيه آخر، شبه الله تعالى المنافقين بشيء آخر، شبههم فيما سبق بصاحب الذي استوقد، بصاحب النار الذي استوقد نارا، وهنا بشخص صاحب صيب. ورا صاحب صيب نزل عليه المطر بهذا الصفة اللي غنذكره إن شاء الله بهذه الحالة الآتية. إذا قوله تعالى أو كصيب، هذه أو شنو معناها؟ إعرابه ابن العصر، لكن شنو معناها؟ التنويع. وهذا التنويع المقصود به ذكر مثال آخر ضربه الله للمنافقين، أو تشبيه آخر للمنافقين. قال أو كصيب من السماء، احنا كنعرفوا أن المطر ينزل من السماء ولا لا؟ لماذا عبر به من السماء؟ دلالة على شدته وقوته، ماشي شي تنازلة خفيفة وضعيفة ممكن الإنسان يتعجبه كاع ويبغيها، لا عبر بالسماء ليدل بذلك على شدة المطر، المطر اللي كيدخل لأعماق الإنسان. أما الشتا خفيفة الإنسان لابس وجوم ديال وصبات واحد الشتا خفيفة في الزكاة يفرحوا بها ولا لا؟ متى يكون المطر واش؟ متى يكون المطر مؤذيا؟ مع الصفات الآتية إن شاء الله، إذا كان شديدا قويا بحيث يصل واش لبدن الإنسان وتمتلئ ثيابه بالماء، ولذلك عبر بالسماء للدلالة على شدته وقوته. أو كصيب من السماء، ثم هذا الصيب نزل السماء شنو معاه؟ شنو مختلط معاه؟ معه ظلمات ورعد وبرق. طيب شنو وجه الشبه؟ شبه المنافقون بصاحب الصيب هذا الذي ينزل من السماء معه ظلمات ورعد وبرق، شبه به للدلالة، أو وجه الشبه بذلك، وجه الشبه في ذلك حيرتهم، بيان حيرة المنافقين في الدين وخوفهم على أنفسهم، كحال الذي أصابه صيب من السماء، الذي يصيبه صيب من السماء بهذا الحال الذي ذكرناه فيه ظلمات ورعد وبرق يتحير ولا لا؟ يتحير ويضل عن الطريق لأن الظلمات كاينه ما كاينش اللي فين غيمشي. وعدد على الظلمات ما ذكرنا من الرعد والبرق وشدة المطر. فإذا كما أن الذي أصيب بهذه الصفات المذكورة يضل عن الطريق ويخاف على نسيب الهلك، لأنه كيشوف الرعد والبرق يخشى أن ينزل عليه شيء من السماء يخاف على نسيب الهلك. فكذلك المنافقون، المنافقون ما كاين لا مطر ولا ظلمات، لكنهم متحيرون في حياتهم، متحيرون في دينهم، وش يآمنون ولا ما يآمنون، ربما يكون الواحد منهم مؤمنا بالأمس ويصبح منافقا لليوم. إذا هو كاين التحير في الدين، ويخافون على أنفسهم من أن يفضحوا، دائما خايفين، يخافون على أنفسهم أن يكشفوا، أن يعرف حالهم، أن يتضح أمرهم فيقتلوا ولا لا، فيعيشون في رعب وفزع وخوف كحال الذي أصابه صيب من السماء. تشبيه واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ إذا شبه المنافقون بهذا الذي أصابه صيب من السماء في ظلمة الأرض، فاش في حيرتهم وخوفهم على أنفسهم من الهلاك. فكما أن أولئك تحيروا فضلوا عن الطريق وخافوا على أنفسهم من الهلاك لما رأوا، فكذلك المنافقون متحيرون في إيمانهم ودينهم، تائهون وخائفون على أنفسهم من أن يكشفوا ويتضح أمرهم. إذا هذا تشبيه على الجملة، ثم سندخل لنا تشبيه على التفصيل، تشبيه شيء بشيء. قال فوقيل، وقيل إن التشبيه على التفصيل، فالمطر مثلا للقرآن والإسلام، والظلمات مثلا لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثلا لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثلا لما فيه من البراهين الواضحة. حسب، وقيل إن التشبيه على التفصيل، إذا كل كلمة من هذه الكلمات قصد بها قصد تشبيهها بشيء، إذا ماشي تشبيه في الكلام كله، لا، كأن هذا تشبيه في المفردات، كل مفردة قصد بها تشبيه بشيء. فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام، كطيب نزل من السماء، هذا شبه به القرآن أو الإسلام لأنه نزل من الله رب العالمين. والظلمات لأنه قال صيب من السماء، فيه الضمير فيه لش يعود الصيب، إذا فيه ظلمات، هذا مثل لما في القرآن من الإشكال على المنافقين، لأن القرآن فيه آيات تفضح المنافقين وديما هم خايفين لتنزل في آيات تفضحهم. إذا فشبهت الظلمات بما في القرآن من إشكال على المنافقين كالآيات والنصوص التي تفضحهم. والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم في القرآن. والبرق مثل لما فيه من، لأن البرق يشبه به في الوضوح ولا لا، هذا الشيء واضح كالبرق. إذا البرق مثل لما في القرآن من البراهين والحجج الواضحة البينة، فهو تشبيه حينئذ على التفصيل. قال فإن قيل لما قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمع كما جمع ظلمات، فجواز أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع، ويحتمل أن يكون اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. إذا إن قيل لما قال الله تعالى ورعد وبرق أو كصيب السماء فيه ظلمات، جمعها لحظة ظلمات بالجمع، ولكن ورعد مفرد وبرق مفرد، لما جمع الظلمات وأفرد الرعد والبرق؟ الجواب لأن الظلمات جمع ظلم وهي اسم فيمكن أن يجمع، لكن الرعد والبرق مصدران والمصادر لا تثنى ولا تجمع كما سبق في الدرس الماضي في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، القلوب جمعها والأبصار جمعها والسمع أفرده، قال سمعهم غير أسماعهم، لأن وش مصدر، لو أريد الاسم لقال آذانهم، الله تعالى ما قالش الآذان، يريد وش ما يحصل بالأذن، وهو ولأن الختم حقيقة يكون على السمع لا على الأذن، فلما كان مصدرا أفرد. فكذلك الجواب هنا قال ورعد وبرق لأنهما مصدران والمصادر لا تجمع، أو يجاب بأنهما اسمان لكن لم يجمعا باعتبار الأصل، لأن كلمة رعد وبرق أصلهما مصدر ويجوز نقلهما من المصدرية وجعلهما اسمين، يجوز في اللغة العمدان باب النقل جائز أن ينقلا من المصدرية وأن يستعملا في الاسمية، لكن لم يجمعا لملاحظة الأصل المنقول منه اللي هو المصدر، ولو استعملا هنا اثنين فقد لوحظ أصلهما فلم يجمعا. هذا حاصل كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. هل لي إشكال فيما ذكرناش؟ هذا مفهوماش ولا واضح؟ قال هل يجب الوصل في قوله تعالى مستهزئون الله يستهزئ به، لأن الصفات السلبية لا بد فيها من لا من صفات سلبية، لأن الصفات لأن مثل هذه الصفات لا بد فيها من المقابلة. نعم إذا سلبية لا يجب، بل بالعكس الوقف أفضل، لأنه حينئذ يستأنف الرد عليهم، والكلام متصل بعض البعض لكن فيه استئناف الرد عليهم. فاذكر الله تبارك وتعالى كلامهم، قالوا هذا كلامهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون كلامهم، ثم جاء الرد على كلامهم وإبطاله الله يستهزئ بهم. فالبداءة بهذا أولى من الوصل، لأن فيه ذكر كلامهم ثم الوقف عليه ثم ذكر الرد على كلامهم، تمييز بين كلامهم وكلام غيرهم، كوقف الإمام الهبطي وقالت اليهود يد الله مغلولة أبنى يقف لطيونة، ثم يأتي الجواب والرد عليهم غلت أيديهم، جاء الرد عليهم هم قالوا، ذكر لنا المقالة ديالهم وقف، وقالت اليهود كلام ماذا يد الله مغلولة كلامهم حكيته عنهم، ثم جاء إبطال كلامهم غلت أيديهم دعاء عليهم. هل الأصل في وضوء في وضع رؤوس الآية هو التنبيه على الوقف؟ لا، هذه مسألة فيها تفصيل، وفيها أيضا بينهم خلاف في علم يمكن أن يقال هو علم خاص من علوم القرآن، علم يسمى بعد الآية، واحد الفن خاص يسمونه عد الآية، كم هي الآيات في القرآن الكريم وما ضابط الآية ونحو ذلك، وهذا الأمر هو عدد الآيات وعدد القرآن مما فيه خلاف بين أهل العلم، لأن هذا الأمر اجتهادي لا توقيفي. نعم وردت بعض الأدلة عن كيف أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان بعض الآيات كينا، لكنها قليلة جدا، وأكثر الآيات التي وضعت في مواضع معينة اجتهادية من أهل العلم، بل وقعت بعد العصور الثلاثة بعد كتابة المصحف في زمن عثمان بأزمن عاد وضعت الآيات. وكان سبقنا هذا في أول الكتاب أنه أولا وضع التعشير، تعشير القرآن الكريم، بعد كل 10 آيات توضع علامة، ثم بعد ذلك عاد وقع التخميس، ثم بعد ذلك وقع تفصيل القرآن آية، يعني كتابة علامة على كل آية. فالمقصود هذا مما فيه خلاف بينهم في مواضع الآية، ولذلك تجد القراء، وهذا من يدرس القراءات يعتني بهذا الأمر اللي هو عد الآية، يعتني به لأن له دخلا في بعض الأمور في القراءات. فالمقصود أن هذا الباب كما قلنا باب متأخر، باب اجتهادي، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قليل. فالخلاصة أنك إذا كنت تعتقد أن هذا الموضع فيه آية، قلت عالما ولفرت عالما وظهر لك أن هذا الموضع هذا هو نهاية الآية، ماشي هذا ولا هذا وليس هذا، فلك أن تقف، فذلك سنة متبعة. الوقف على رؤوس الآية هذا لا ينكره أحد، حتى من وضعوا الوقف على غير رؤوس الآية يسلمون بأن الوقف على رؤوس الآية صحيح، ما كيخطئوش من وقف على رؤوس الآية، لا يخطئونه، غير أحيانا كيقولوا ليه الوصل أظهر في المعنى، الوصل أوضح في المعنى، لكن فين كاين الإشكال؟ ماشي هنا الإشكال، ما هو رأس الآية الذي تقف عليه؟ هذا قلناش محل خلاف. فإن كنت مقلدا لمن وضع بعض رؤوس الآية، لمن وضع رؤوس آية القرآن، فنعم ذلك محل وقف، ماشي واجب، جائز، يجوز لك أن تقف، وقد يجب على حسب، بمعنى هذه رؤوس الآية تعتريها أحكام الوقف من جواز ووجوب أو استحسان أو نحو ذلك، لكنك لا تكون مخطئا عموما إذا وقفت على رؤوس الآية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم جل أحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم.